السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وحياكم وإياكم جاء في الدرس مثويا مثواك. هذه رسالة إلى مسافر عاصم، صلى الله تبارك وتعالى أن يعصمنا جميعا وأن يبعدنا عن المعصية، ولكن هذا واقع. رسالة محب إلى أبنائي وإخواني وآبائي وأمهاتي وأخواتي وبناتي، ممن عزم على السفر وفي قلبه أنه يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى في هذا السفر. اعلم أن الله في بلادك هو الله في تلك البلاد سبحانه وتعالى، وإن غبت عن أعين الناس فإنك لا تغيب عن عين الله تبارك وتعالى، واستحي من الله كما تستحي من الناس. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني أن تذكر أن الله يراني. تصوري لو أن الله أخذ أماناتنا ومتنا ونحن على المعصية، كيف سنلقى الله تبارك وتعالى؟ يبعث الإنسان على ما مات عليه. تصور أن الإنسان يبعث سكران، يبعث زاني، يبعث وهو على طاولة قمار، طاولة قمار، يعني كان يلعب القمار ومات. يعني كيف نلقى الله تبارك وتعالى؟ فلنجعل يعني أسفارنا طاعة لله تبارك وتعالى، أما أن نسافر لنعصي الله تبارك وتعالى فهذا شيء عظيم. فعلى المسلم والمسلمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعصمنا جميعا، سأل الله أن يعصمنا جميعا، أن لا أنزه نفسي، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علي وعليكم وعلى جميع المسلمين بالهداية، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ولكنها رسالة محب، أحب لكم الخير كما أحبه لنفسي، وأرجو أن نموت على طاعة الله تبارك وتعالى لا أن نموت على معصيته. فلنتذكر دائما أن الله يرانا سبحانه وتعالى وأنه معنا، فكما نستحي من آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجيراننا، فلنستحي من الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالتوبة، وأن يمن علينا جميعا بالطاعة، وأن يمن علينا جميعا بمراقبة الله تبارك وتعالى، وأن نصل إلى درجة الإحسان وهي أن نعبد الله كأننا نراه إن لم نكن نراه فإنه يرانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.